أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع إبراهيم علوي. الأخ إبراهيم يسأل ويقول: في قريتنا يذهب الأهالي إلى القبور وخاصة النساء وفي يوم الخميس بالذات ويبكون، ومنهم من يلطم الخدود، فما الحكم في ذلك؟ وهل يوجد يوم خاص لزيارة المقابر؟ وماذا يقال عند زيارة القبور؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل مشروعية زيارة القبور للرجال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، وبين بعض الحكم المترتبة على هذه الزيارة، فقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالشخص إذا زار القبور يفكر في نفسه أن مآله في المستقبل إلى هذه الحالة التي آل إليها أهل القبور. مشروعة الزيارة للرجال، أما النساء فإنه لا يجوز لهن الزيارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. والشخص إذا الرجل عندما يزور القبور يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، وبخاصة إذا كان من أهل القبور من هو قريب له كأبيه أو أمه أو أحد من إخوانه أو سائر أقاربه، أو شخص له مكانة من ناحية نفعه للمسلمين في حياته. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعلكم شيخ عبد الله تذكرونه بما يجب على النساء في هذه الحالة. ذكرت فيما سبق من الجواب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، والمرأة يكون لها ولي واجب على ولي أمرها أن يمنعها، وإذا كانت البلد فيها سلطة دينية أو السلطة الإدارية فإنها يجب عليها أن تمنع هذا، لأنه منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن من الناس من تكون له سلطة يستطيع أن يغير المنكر بيده، ومنهم من تكون عنده قدرة على البيان، ولكنه لا يستطيع أن يغير بيده، لكنه يستطيع أن يبين أن هذا محرم. وقد لا يستطيع لا من جهة يده ولا من جهة لسانه لوجود موانع وهي لا تخفى. وهذا الشخص أو هذا النوع من الناس يكره هذا المنكر بقلبه، ويكره فاعله، ويكره المعين عليه، ويكره مقره والمدافع عنه، وعلى كل شخص مسؤوليته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشخص ينبغي أن يعرف حدود مسؤوليته التي تحملها، وبعد ذلك يؤديها كما تحملها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن البكاء؟ ماذا عن لطم الخدود عند المقابر شيخ عبد الله؟ كل هذا لا يجوز، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال، فهذا من المنكر. زيارة النساء في الأصل منكر، والبكاء منكر، ولطم الخدود منكر، وشق الجيوب منكر. وإذا حصل منعهن، إذا تيسر منعهن، فلا شك أن هذا هو المتعين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ينصح الشيخ عبد الله بالتزام آداب معينة عند زيارة القبور؟ الآداب المعينة عند زيارة القبور هذا خاص بالرجال، لأن النساء ممنوعات في الأصل، وأنا ذكرت هذا في بداية الجواب، وقلت الأصل مشروعية زيارة القبور للرجال، أما النساء فالأصل هو المنع. وحينئذ الزائر إذا كان مثلا رجل يتأدب بالآداب الشرعية، فيسلم على أهل القبور ويدعو لهم بالدعاء المشروع وينصرف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع عبد الكريم ثواني غيني مقيم في المملكة، يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة، فيقول: هل يجوز أن يذبح أحد بقرة عند تسمية أولاده بدلا عن الشاه؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المجزئ عقيقة عن الولد هو من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ودخل في 3. والبقرة تجزئ عن 7، فإذا كان الشخص قد وجب عليه 7 وذبح بقرة، فإن هذا يجزئه، فإن الجزء من البقرة يجزئ عن 1 من الظأن، فهي تجزئ أضحية، وإذا أجزأت أضحية فإنها تجزئ عقيقة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد سوداني بعث يسأل ويقول: لي أخت صماء بكما لا تسمع، ولكنها تصوم رمضان مع الناس ولا تعرف شيئا ولا تصلي، فهل عليها إثم؟ وإذا كان يلزمها ذلك فكيف تكون صلاتها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بالإمكان أن هذه المرأة تدخل في معهد الصم والبكم، فإن إذا كانت هذه البنت في هذه البلاد أو كانت في بلاد يعتني ولاة أمورها بهذا النوع من أفراد الشعب فإنها تدخل، وإذا دخلت فعندهم طرق متعددة من جهة تعليمها ما يتعلق بأمور دينها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. فيما إذا لم تتوفر هذه المعاهد لديهم وليس له استطاعة أن يذهب بها إلى مكان آخر، هل تتفضلون بإرشاده إلى طريق معين؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة الإمكانيات التي لدى ولي أمرها، فإذا كانت عنده إمكانيات بحيث أنه يقوم هو بتعليمها أو أحد محارمها من أعمامها أو أخوالها أو إخوانها، أو أنها أو إحدى مثلا أخواتها أو ما إلى ذلك، يقومون بتعليمها حسب الاستطاعة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة هي قاعدة أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. وقاعدة المشقة تجلب التيسير هذه جاءت أدلة تقريرها من الكتاب والسنة، وأبلغ آية جاءت في القرآن لتقرير هذه القاعدة هي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فكلمة حرج نكرة في سياق النفي، وهو كلمة ما، وقد وقع قبل هذه النكرة كلمة من، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي ووقعت قبلها كلمة من، فإن وقوع من قبل النكرة الواقعة في سياق النفي يكون فيه تأكيد لهذا العموم المنفي بأداة النفي. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا نفى الحرج، لأن قال: ما يريد ليجعل عليكم من حرج. فالله جل وعلا ما شرع شيئا فيه حرج، هذا من جهة. والأمور المشروعة التي يريد الشخص أن يطبقها بحسب ما كلف به، إذا حصل في تطبيقها مشقة خارجة عن المعتاد فقد شرع لذلك الرخص، في الشريعة، مثل القصر قصر الصلاة، ومثل الجمع، ومثل الفطر فطر المسافر وفطر المريض وفطر رمضان وما إلى ذلك. فالمقصود هو أن العجز، أن الإنسان إذا كان عاجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين عين ميم سوداني بعث يسأل ويقول: هل تجوز الزكاة من الوالد على أولاده الكبار إن كان له أولاد صغار وليس لهم مال كاف لحاجتهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الوالد غنيا وأولاده في حاجة إلى الإنفاق فإن نفقتهم واجبة عليه، فلا يجوز له أن يدفع لهم زكاة ماله، لأنه بذلك يقي ماله بماله، فيدفع لهم الزكاة، وذلك من أجل ألا ينفق عليهم، فالنفقة واجبة عليه، وبناء على ذلك فكل قريب تجب نفقته على قريبه، لا يجوز له أن يدفع له زكاة ماله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: أنا أعمل باليد اليسرى، وحينئذ أسأل جمعا من الأسئلة حول هذا الموضوع، منها السؤال عن الذبح باليد اليسرى، هل هو جائز أو لا؟ الجواب: إذا كنت تباشر بيدك اليسرى الذبح ويكون في ذلك يسر وسهولة وعدم مشقة عليك، وعندما تريد أن تباشره باليد اليمنى يشق عليك ذلك، فلا مانع من أن تذبح باليد اليسرى، لأن تكليفك الذبح باليد اليمنى يكون فيه مشقة عليك خارجة عن المعتاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا بعث يسأل ويقول: ما هو السن الشرعي الذي تزف فيه البنت المسلمة، وهل يجوز عقد القران قبل السن الشرعي أي قبل الزفاف جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأمكنة، ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص، ففي بعض البلدان يكون فيه النمو سريعا، سواء كان بالنسبة للرجال أو النساء، وفي بعض الأماكن على العكس يضعف النمو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أبو ظبي بتوقيع أحد الأخوة، يقول ميم عين عين، يسأل عن امرأة لم تصم رمضان لأنها كانت مرضى وظروفها الصحية غير جيدة، بماذا تنصحونها وماذا يجب عليها الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا عرض للمكلف مانع يمنعه عن الصيام كالمرض فإنه يفطر ويقضي عند الاستطاعة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، المهم هو أنه يقضي بعد استطاعته. ولا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدركه رمضان آخر إلا إذا كان متصفا بعدم الاستطاعة. فلو أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر وهو مستطيع للقضاء في الفترة بين رمضان الذي أفطر منه الأيام ورمضان الذي يليه، فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها ويطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز. أما إذا كان الشخص لا يستطيع حتى أدركه رمضان فليس عليه إلا القضاء فقط. وإذا كان الشخص مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهو لا يستطيع الصيام في الوقت الحاضر ولا يؤمل أن يستطيع الصيام مستقبلا حسب التقارير الطبية، فإن هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره كيلو ونصف عن كل يوم، يعني 45 كيلو من الأرز أو من البر. وكذلك لو كان الشخص كبيرا لا يستطيع الصيام فقد رخص له في الفطر وشرع له أن يكفر على ما سبق وصفه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للحامل والمرضع، هل لهما من كلمة في هذا المقام شيخ عبد الله؟ أما بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل وقرر الطبيب أن الصيام يضرها هي فإنها تفطر، وإذا كان يضر ولدها هي تفطر وتقضي، وإذا كان يضر ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر بسبب أنها أفطرت لا من أجل نفسها. وهكذا بالنسبة للمرضع، إذا حصل تقرير طبي من جهتي أنها تتضرر، أن الولد يتضرر بسبب صيام أمه، فإنه يشرع لها أن تفطر وتعمل ما يجب عليها شرعا في وقت القدرة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.